بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس للدكتور يوسف الكلام، واحنا في بداية صفحة رقم 113، المبحث الثالث، مورفولوجية نص الكتاب المقدس. المطلب الأول لغات الكتاب المقدس. طيب، بيقول: من أهم المشكلات التي يعانيها الكتاب المقدس مشكلة اللغة، فإذا كان القرآن قد نص في كثير من آياته على عربية النص القرآني، ولو إن ده، خلي بالك الشيخ أحمد، ده تعليق هو كاتب تحت: جاء الإقرار بعربية النص القرآني في كذا كذا كذا كذا كذا. الإشكالية الحقيقية يا شيخ أحمد، هل أنا أحتاج إلى أن أبرهن لأي شخص ما إن القرآن الكريم أصله باللغة العربية؟ هل أنا لو ما فيش آيات قرآنية بتقول مثلا إن قرآن عربي غير ذي عوج أو بلسان عربي مبين أو أي، هل لو ما فيش آيات بتقول كده يبقى أنا مش هعرف أثبت، أو هبقى في إشكالية، أو هبقى محتاج أفحص وأدور هو القرآن نزل بأنهي لغة؟ يعني أنا أقصد أقول إيه؟ إن معرفتنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفتنا عنه تاريخيا، وعن هو بعث فين، وعن الكتاب اللي جه بيه وكذا، معرفة تاريخية مستفيضة جدا جدا، لدرجة إيه؟ إن الناس مش محتاجة إثبات أو دليل أو نص القرآن نزل بالعربي، أو إن النبي ده كان من قريش. كلام ثابت أصلا ومنقول متواتر عن كل الناس اللي آمنوا بيه واللي كفروا بيه، كله عارف هذه المعلومات عنه. لكن القضية في مسألة واحدة بس، إن هل هو فعلا كان يوحى إليه، وهل هذا القرآن من وحي الله وهو كلام الله فعلا ولا لا؟ لكن محدش بيدور هو القرآن ايه الدليل ان القرآن جه بالعربي او نزل بالعربي، ده مش محتاجين احنا كمسلمين نتكلم فيه. لكن بالنسبة للكتاب المقدس، من اكبر الاشكاليات اللي النصارى يقعوا فيها خصوصا في العهد القديم، وانا مش عارف هو هيتكلم عن ده ولا لا، مسألة توراة موسى نزلت بانهي لغة. لان مسألة هو موسى عليه السلام بعث في انهي قوم؟ مش قصه بقى في بني اسرائيل، وبني اسرائيل وقتها كانوا بيتكلموا عبري، لا، لان هم كانوا في مصر وكانوا مستعبدين من فرعون مصر، ومصر ما كانتش بتتكلم عبري، وهم كانوا قعدوا مستعبدين عند فرعون قرون طويله. اذا هم كانوا اتخذوا في بابل مش عارف كم سنه ونسوا العبريه كلها وبداوا يتكلموا ايه؟ الاراميه. فغالبا ده كان نفس الحال عند عند عند فرعون. وغالبا الكتاب المقدس لما بيتكلم عن موسى عليه السلام بيقول له انه تهذب بكل حكمة المصريين ومش عارف مين، يعني غالبا تعلم اي لغة، اي طريقة كتابة من اللغة المصرية القديمة، الهيروغليفية او الهيروتيقية ولا مش عارف مين، ليها كذا طريقة كده، فاهم ازاي؟ طب يبقى التوراة اللي نزلت عليه ونزلت على لشعبه، هل كانت بالعبرية؟ دي مسألة في غاية الخطورة. وكانت مكتوبة ازاي؟ هيروغليفي مرسوم. طب ولو كان مرسوم بالهيروغليفي كان هيبقى حجم الكتاب قد ايه؟ لان الرسم بياخد مساحة كبيرة. ولا كان بيكتب بطريقة تانية، الحروف الفينيقية القديمة دي ولا؟ فدي اشكالية كبيرة جدا جدا عند اليهود والنصارى، للبعد الزمني الكبير ولجهالة الاحوال. شعب صغير كان مستعبد غالب الوقت كده، يعني فاهم ازاي؟ طيب، فهنا بيقول ايه؟ فاذا كان القرآن قد نص في كثير من اياته على عربية النص القرآني، فانه لم ترد في مجموع اسفار العهدين القديم والجديد اي اشارة الى اللغة التي كتبت بها هذه الاسفار، ولا الى اللغة التي تحدث بها انبياء بني اسرائيل. انا شايف ان ده مش قوي، يعني مش للدرجات دي. فانه لم ترد في مجموع الاسفار اي اشاره، ده معناه ايه؟ مفيش حاجه خالص. لا، انا اعلم ان في اشارات للانبياء كانوا بيتكلموا بانهي لغه، وبني اسرائيل كانوا بيتكلموا انهي لغه، وحاجات زي كده. لكن خلي بالك الفكره اللي ممكن هو يقصدها ايه؟ ان مش علشان الاسفار بتقول بني اسرائيل كانت بتتكلم بانهي لغه يبقى الاسفار اتكتبت بنفس اللغه، صح ولا لا؟ طب ايه الدليل؟ زي مثلا لا، ان النبي ان المسيح نفسه كان معروف كان بيتكلم بأنهي لغة، او بولس تكلم مثلا بالعبرية في انهي اوقات، لكن اسفاره اتكتبت بالعبري؟ لا. فممكن الاسفار تعبر عن الاشخاص وكانوا بيتكلموا انهي لغة، او النبي ده خاطبهم بأنهي لغة، بس هل ده معناه ان السفر اتكتب بنفس اللغة؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة. فهو ممكن يكون هو فعلا عنده حق في النقطة دي، ان الكتاب ما بيقولش انا اتكتبت بانهي لغة في الاصل. لان انت معظم المسيحيين بيظنوا ان الاناجيل دي او العهد الجديد ده اتكتب بالارامي علشان المسيح كان بيتكلم ارامي او بالعبري، لكن هذا غير صحيح. وطبعا زيادة الطينة بلة ان هم بيقرأوا ترجمات، ومعظمهم اصلا ما بيتعاملش مع هذه الكتابات المقدسة بلغتها الاصلية، فهو يجهل هذا الموضوع والكتاب لا يرشد. يعني انت ممكن تتخيل، ممكن لجهالة بعض المسلمين مثلا في امريكا او في كوريا او في اليابان بيقرأ ترجمة لمعاني القرآن باللغة اليابانية، فهو يجهل طب القرآن ده كان في الأصل بأنهي لغة، هو ما يعرفش. فيقرأ في القرآن يجد هيلاقي في ترجمة المعاني، ترجمة معاني الآيات اللي بتدل ان القرآن نزل باللغة العربية، فيبقى عارف يبقى القرآن ده في الأصل بالعربي وانا اقرأه بأنهي لغة، بالترجمة اللي هو بيقرأ صيني ولا ياباني ولا هندي ولا كوري ولا كل لغات العالم. لكن الكتاب المقدس مش كده، بنضطر نستنتج ونستنبط ونستقرئ ما بين السطور الكتاب ده اتكتب بأني لغة. لكن انا بقول الاشكالية الاكبر في اسفار العهد القديم، خصوصا الاقدم منها اللي فيه اشكالية تاريخية، ان اليهود ما كانوش بيتكلموا عبري وقتها. طب يبقى الاسفار دي اتكتبت بأني لغة؟ طب ولو هي فعلا ما اتكتبتش بالعبري، امتى ترجموها عبري؟ ويبقى النص اللي ما بين ايدينا اللي احنا فاكرينه اصلي دي ترجمة، واشكاليات بقى اللي احنا بنحطها ايه على النصوص اللي على لسان المسيح، واحنا عارفين انه ما نطقهاش باليوناني كده. طب مين اللي ترجمها؟ وهل ترجمها صح ولا غلط ولا لا؟ وهكذا. فالاشكالية اكبر في اسفار العهد القديم. كان يمكن العهد الجديد عندنا ايه أدلة أكثر على أنها هي في الأصل كتبت يونانية، ولا شك عند الغالبية العظمى من العلماء أن فعلا كل أسفار العهد الجديد كتبت باللغة اليونانية الدرجة الشائعة الكوين جريك. لكن بالنسبة لأسفار كثيرة في العهد القديم عندنا إشكالية، غالبا ما اتكتبتش بالعبري. فهو بيقول فانه لم ترد في مجموع اسفار العهدين القديم والجديد اي اشاره الى اللغه التي كتبت بها هذه الاسفار، ولا الى اللغه التي تحدث بها انبياء بني اسرائيل. وكل ما ورد فهو اشاره الى اللغه التي تحدث بها بنو اسرائيل وليس الى لغه الكتاب. ان مش بالضروره بني اسرائيل ذكر كانوا بيتكلموا بالعبري، هو كتب برضو بالعبري، ممكن كتب باليوناني، ممكن كتب بالارامي، ممكن كتب باي حاجه تانية. طيب، فقد جاء ذكر اليهودية في ثلاثة مواضع من الكتاب المقدس، في سفر الملوك الثاني وفي سفر إشعياء. فجايب نص بيقول فقال إلياقيم ابن حلقية ومش عارف مين ابن يؤاخ لمعاون رئيس الأركان كلمنا باللغة الأرامية فنحن نفهمها، ولا تكلمنا باليهودية، المقصود بها إيه؟ العبري. ثم وقف رئيس الأركان فنادى بصوت عظيم باليهودية برضو نفض لهم اسمعوا كلام الملك الكبير ملك أشور. الكلام ده موجود فين؟ في سفر الملوك الثاني 18-26-29، وورد النص نفسه في إشعياء 36-11-13، كوبي وبيست يعني. ماشي، طبعا كوبي وبيست ده حصل كتير ما بين أسفار العهد القديم، مش مشكلة يعني، مش حاجة غريبة. طيب، وفي سفر نحمية وكان كلام أولادهم خليطا من لغة أشدود وسواها، وما كانوا يحسنون التكلم باليهودية. أشدود دي تلاقيها حاجة من إيه تبع الإمبراطورية الأشورية وقتها، أرامي يعني، وما كانوش يحسنوا التكلم باليهودية، المقصود بها إيه؟ العبري يعني. ووردت لغة كنعان في سفر إشعياء، وفي ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف باسم الرب القدير، يقال لإحداها مدينة الشمس. طبعا النص ده فيه إشكالية كان اتكلم فيها الأخ أحمد سبيع، مدينة الشمس ولا مدينة إيه بالظبط، وإزاي تبقى مدينة الشمس وده اسم مدينة وثنية، وحوار حوار يعني. أصل هو بيقول لك وتحلف باسم الرب القدير يقال لإحداها مدينة الشمس. إيه دخل الرب القدير مع مدينة الشمس؟ مدينة إيه الفكرة؟ ولا هل دي إشارة إلى التباسهم بالوثنية وعبادة إله الشمس زي ما النصارى غرقانين في الحوار ده برضو؟ مهم يعني. النص ده موجود فين؟ في إشعياء 19 18. طيب والفقرات أنت بتعمل إيه؟ أيوه. والفقرات الثلاث التي ذكرت فيها اليهودية لم تسبق بكلمة لغة، على عكس الآرامية والكنعانية ولغة أشدود التي سبقنا كلمة لغة، ما يدل على أن محرر هذه الفقرات كان يعلم أن اليهود لم تكن لهم لغة محددة، وإنما لهجة هي خليط من لغات مختلفة. طيب هنا كاتب تعليق بيقول، يقول الدكتور أحمد شحلان عن لغة التوراة: ويمكن أن تكون لغة التوراة الأصلية هي لغة هؤلاء الذين هاجروا من فلسطين إلى مصر وهم أخلاط، فتأثروا بعبادات مصر واكتسبوا لغتها، ثم رجعوا إلى فلسطين يحملون معهم موروثهم الثقافي والفكر الجديد، فكانت لغتهم على أقل تقدير خليطا من المصرية والكنعانية الحيثية، فتكون هي اللغة التي دونوا بها التوراة نقلا عن موسى، ده على أساس التوراة ما نزلتش مكتوبة. طيب ده أستاذ عبد العزيز ابن عبد الله والدكتور محمد المختار ومش عارف مين، لغات الرسل وأصول الرسالات موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ده اسم الكتاب يعني. طيب ما علينا، هو طبعا لا أكيد هو يقصد هنا التوراة مقصود بها عن الأصفار اللي ما بين إيدين اليهود، لكن ما يقصدش التوراة لأن احنا ما عندنا نصوص شرعية يقينية بأن التوراة ما كانتش تعاليم شفهية عن موسى في ناس دونتها بعدين، فيبقى نفترض ان هم تأثروا بلغات كذا وكذا وكذا، لا. لكن هو قطعا عندنا الآية اللي بتقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وبعدين احنا بقى نشوف يبقى ظروف قوم موسى وقتها كانوا بيتكلموا بأنهي لغة، ونقول التوراة نزلت باللغة دي، لكن غالبا ما كانتش العبرية، غالبا ما كانتش العبرية. طيب فهنا بيقول فادعاء عبرية النص الأصلي للتوراة يبقى مجردا من أي دليل نقلي، وبقى من ثمة لغة هذا الكتاب ولغة أصحابه مجهولة، فلا دليل على أن اللغة العبرية المعروفة الآن هي اللهجة المسمى يهودية في النصوص التوراتية المذكورة، فهذه النصوص أشارت إلى أن بني إسرائيل تكلموا اليهودية وليس العبرية. اليهودية دي مقصود بها إيه؟ لغة اليهود وقتها، لغة اليهود وقتها دي على حسب الظروف التاريخية. ما هو اللغة اليهودية دي في، بس في نصوص ممكن تشير ان اليهودية ممكن تكون مقصود بها العبرية. ليه؟ النص اللي هو ذكره ده هو لما بيقول لك كلمنا باللغة الأرامية فنحن نفهمها ولا تكلمنا باليهودية. فلو اليهودية دي كان المقصود بها اللغة اللي اليهود كانوا بيتكلموها وقتها هي كانت الأرامية، لكن هو قال كلمنا بالأرامية ما تكلمناش باليهودية، فغالبا اليهودية دي مقصود بها يعني لغة العبرانيين العبرية يعني، غالبا مقصود بها العبرية، او ممكن يكون بيها في مقصود بيها في نصوص تانية مش العبرية، لكن في النص ده مقصود بها العبرية. طيب فهنا بيقول فلا دليل على ان اللغة العبرية المعروفة الان هي اللهجة المسمى يهودية في النصوص التوراتية المذكورة، فهذه النصوص اشارت الى ان بني اسرائيل تكلموا اليهودية وليس العبرية، ونص التوراة الحالي مكتوب بالعبرية، ما يدل على ان النص الحالي هو ترجمة عبرية للنص اليهودي. ولقد رجح سيجموند فرويد بتاع علم النفس ده، خلي بالك الناس دي ممكن هي ما كانتش مشهورة بانها تكتب كتابات دينية زي ألبرت أينشتاين ولا غيره من العلماء، كان ليهم كتابات دينية وليهم كتابات عن نصوص محرفة وعادي جدا مفيش مشكلة، وغيرهم مش فاكر مين تاني برضو، المهم علماء كبار يعني كان ليهم كتابات في دينية يعني، زي مثلا يقول لك ممكن عباس العقاد يكتب مثلا في الدين، بس هو مش شيخ ولا عالم دين او حاجه زي كده، كان بيكتب عادي يعني. ايه؟ ان لغه التوراه، ولقد رجح ساجموند فرويد ان لغه التوراه هي لغه مصر الهيروغليفيه، اعتمادا ان موسى عاش في القصر الفرعوني وتربى في احضان اهله مده 40 سنة، لكنه نسي ان موسى وهو في قصر فرعون ارضع وتربى في حضن امه واخته، ما يجعله بلا شك عالما بلغه قومه. ده على اساس ان امه كانت لسه برضه فاكره العبريه. ما اصل المساله دي فيها شك كبير، لان الثابت تاريخيا ان اليهود لما اتاخدوا في السبي البابلي، السبي البابلي ده تقريبا ما كملش 100 سنة او حاجة على حد علمي، يعني ما كانش فترة قرون طويلة مثلا، لكن هم تأثروا ونسوا العبرية وبدأوا يتكلموا بالارامية. الثابت ايضا من نصوص العهد القديم ان استعباد اليهود في مصر لفرعون قعد سنوات طويلة جدا، مش عارف 200 او 300 سنة حاجة زي كده لاستعبادهم بشكل عام. ويراجع برضو الفترة الزمنية، أنا مش متأكد، لكن هي فترة زمنية زي فترة السبي البابلي. فمش مجرد أن أمه كانت هي أرضعته وربته في قصر فرعون، ده معناه أن هي كانت عارفة عبرية وعلمته عبري. ممكن تكون هي نفسها نسيت العبري وبدأت تتعلم الهيروغليفية أو لغة مصر القديمة. كانت الأخت إيمان ليها قراءات في مسألة اللغات القديمة دي ومهتمة بيها، ولكن هذا ثابت ان الهيروغليفية مش لغة، الهيروغليفية طريقة كتابة لغة مصر القديمة، وكان في طرق كتابة مختلفة، وان القبطية اللي حروفها شبه اليوناني ده احدث طريقة لكتابة لغة مصر القديمة. طيب المهم، فانا بيقول لك ما يجعله بلا شك عالما بلغة قومه الذين دفعته عصبيته إليهم إلى أن يقتل أحد المصريين انتقاما لابن جلدته. طبعا لعله ده تأثرا يعني بيروي رواية كده النص الكتابي، لكن النص القرآني في قصة موسى ما بتقولش أنه لا عصبية راح قتله، لا ده هو كده ايه بيثبت لموسى عليه السلام انه قتل عمدا، ده غير صحيح. لكن هو المفروض فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه دي يعني ضربة لا تقضي لموت، وكزوا كده او زقوا زي في خناقة كده راح زقوا بيدافع عن التاني او ايا كان، لكن هي ضربة ما تأديش لموت، لكن هو مات. وقال هذا من عمل الشيطان، او فيما معناه ابتلاء، يعني وقع في ابتلاء ان الضربة ادت لموت لأي سبب من الاسباب، كان عنده القلب، كان عنده بتاع زغد وكده في صدره، حصل حاجة مات. وممكن واحد بيهزر خبطه في رقبته خبطة كده لظروف معينة مات ايا كان. لكن المهم يعني السيناريو اللي بيخلي موسى يظهر وكأنه قاتل عمد وكذا، وبعدين قعد يبص حواليه ويشوف محدش موجود، طب يلا ندفنه في الخباسة، ده القصة الكتابية هي اللي بتقول كده. لكن المفروض احنا ما نعتقدش ان هو ده السيناريو اللي حصل، النص القرآني بيوضح هو ما كانش يقصد وكان قتل خطأ بلا شك. طيب مالك يا ما علينا، ده انت في التراوح. طيب هنا ما تعرفش انت قصة قتل موسى، ما قتل موسى للمصري ما علينا، مذكورة في اكثر من سورة، وان هو هرب علشان كده هرب راح لمكان تاني، وبعدين قابل البنت اللي قالت له اسقيلي او هو شافها يعني فلاها مش عارفة تسقي، فراح جه سألها، وبعدين جت مرة تانية وتقول لك تعالى لأبي ومش عارف مين. طيب ما هو هرب ليه وراح ليه؟ وبعدين هذا الشخص المختلف عليها اللي هو نبي ولا لا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا يا اخوي انت بلاش، انت بلاش. دي قصة موسى مع الخضر. مع مين؟ الخضر او الخضر. بس هما كانوا اثنين مش واحد، بعد كده جت واحدة الآية القرآنية بتقول إحدى أزواجك أيوة إحداهما، وبعدين النص الثاني بيقول إحدى ابنتي هاتين. طيب ما علينا ما علينا. المهم فهنا القصة بيقول لك عصبيته ومش عارف مين والكلام ده كله. طيب انتقام لابن جلدتي. كما عاش أيضا في عصر في أرض مدينة 40 سنة أخرى، وهي قبائل عربية، تزوج منها وأنجب منها، وبعد خروجه منها مباشرة تلقى الوحي الإلهي، وكان أول من بلغ له هذا الوحي وعلم به أهله المديانيون، إلا أن المؤرخين الغربيين كعادتهم يتجاهلون كل إسهام من مصدر غير مصادرهم، ولا يريدون أن يقفوا مع المرحلة التعليمية لموسى بأرض مدينة، مع أنها من أهم مراحل حياته التعليمية. يعني هو بيقول لك لما هرب وقعد فترة طويلة هناك وتجوز وكذا، بيقول لك طب ما يمكن على أساس مدين دي كانت إيه، قبيلة عربية، ممكن تعلم اللغة العربية أو حاجة زي كده، وده أثر على اللغة، ولما رجع التوراة نزلت بلغة زي كده متأثرة بكده. يعني الله أعلم هو عاوز يقول كده، يعني عاوز يقول إن هو عاش فترة طويلة في أرض مدين واتجوز منهم وكذا، وبقوا أهل بيته، وإن هم دول أول ناس عرفوا بنبوته، ورجع تاني لأهله لما رأى النار وكذا، هم أول ناس عرفوا بنبوته وهكذا. فيمكن اتأثر بلغتهم هم كمان، كونوا نتجوز منهم واحد مثلا، نتجوز واحدة أجنبية يتعلم لغتها وهكذا. طب هل توصل بقى لدرجة إن الكتاب ينزل بلغتهم دول، ولا لما يرجع تاني لبني إسرائيل في مصر تنزل بلغة التانيين، ولا إيه بالظبط؟ فعاوز يقولك يعني إن في شك في مسألة اللغة اللي نزل بيها التوراة، ممكن تبقى كده وكده. بني إسرائيل برضو ما نعرفش بني إسرائيل بالنسبة لهم اللغة كانت إيه. طيب هنا المهم بيقولك مع أنها من أهم مراحل حياته التعليمية، إذ فيها تعلم مبادئ النبوة وكيفية تسيير شعب إسرائيل. ويكفي أن التوراة تعترف بأن فكرة اختيار 70 قاضيا لمساعدة موسى في تدبير أمر الشعب كانت من اقتراح حميه. فموسى كان ثلاثي اللغات، على أساس إيه؟ كان يعرف لو قلنا العبرية وبعدين لغة مصر القديمة وبعدين لغة أهل مدين عربي بقى ولا إيه ما نعرفش. وبهذا يرد إمكان آخر، هو كون الوحي الذي تلقاه موسى كان بالعربية، لكن دي واسعة شوية، خاصة أن النص القرآني يشير إلى أن موسى احتاج لمخاطبة فرعون ودعوته لإطلاق سراح بني إسرائيل إلى أخيه هارون، لكن ده مش علشان أفصح منه لسانا، مش علشان هارون كان بيتكلم كويس اللغة دي وسيدنا موسى ما علينا يعني. طيب فهو أفصح منه لسانا، وهو ما يفيد أن هارون ربما كان أكثر قدرة على الحجاج، أو أن موسى لم يعد يتكلم لغة فرعون جيدا بالطلاقة التي كان عليها قبل التحاقه بأرض مدينة مدة 40 سنة. فيمكن أنه تلقى الوحي والرسالة الموجهة إلى فرعون بإطلاق سراح بني إسرائيل بالعربية أو بلسان بني إسرائيل اليهودية، وقام هارون بترجمة هذه الرسائل، أو قام بمساعدة موسى على ترجمتها إلى فرعون. فعلى الأرجح أن فرعون كان يجهل لغة عبيده من بني إسرائيل، ما اضطر معه موسى وهارون إلى مخاطبته بلغته. فرضيات كثيرة جدا جدا يعني. ممكن يكون المقصود باللسان اللي هو أصعب مثلا، ممكن تكون مقصود اللغة برضه. سيدنا هو سيدنا كده إيه؟ أنا بتكلم عن أخوه، هو بيقول أخي هارون هو أصعب مني. أيوة أنا بتكلم عن لسانا، قصدي لغة تانية أصعب منه في اللغة، ممكن في اللغة أو في. طيب فغالبا مسألة موسى وهارون عليهما السلام ما كانتش مشكلة لغة، لكن كانت مسألة ان موسى عليه السلام عنده نوع من انواع الثقل في الكلام، ما كانش بيقدر يتكلم بسهولة قوي زي اخوه هارون، وده يمكن مستنبط من الدعاء اللي موجود في سورة طه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فلسانه كان فيه نوع من أنواع الثقل لأي سبب من الأسباب، مش دي قضيتنا، لكن غالبا ما كانش المشكلة اللغة يعني. طيب، وبعدين بيقول هنا هو كاتب هامش تحت: من المستبعد أن يكون فرعون يتكلم لغة بني إسرائيل. ماشي، بس غالبا بني إسرائيل هم اللي كانوا بيتكلموا بلغته غالبا. ولقد أشار الدكتور أحمد شحلان في أثناء حديثي عن مدى علم موسى بلغة قومه إلى أن الملوك اعتادوا تعليم ذويهم عدة لغات، حيث يقول: ويمكن أن يكون ملما بلغة أخرى من مع جانب المصرية كعادة الملوك في تعليم ذويهم عدة لغات، لغات الرسل مش عارف كده صاد كذا. فصحيح أن من عادة الملوك تعليم ذويهم لغات كثيرة، لكن اللغات الحية المفيدة وليس لغة المستعبدين فيهم. أما علم موسى بلغة قومه فأمر مألوف لتلقيه التربية والحضانة عن أمه، وليس بتعليم من فرعون. هو غالبا اللي حصل أن اليهود هم اللي خدوا لغة المصريين، لأن هم مش ثابت عنهم، لا ده احنا جامدين قوي بنتمسك بلغتنا، فقدوها قبل كده، فعادي انه ممكن يكون حصل قبل كده، ما علينا. لكن دي اشكالية كبيرة جدا، اللغة اللي اتكتب بها التوراة مشكلة كبيرة. طيب، والمعروف ان العبرية لم تتبلور وتصبح لغة مكتوبة الا نحو القرن الثاني قبل الميلاد. ده ايه المرجع؟ مرجع فرنسي. ايه؟ ماشي. وقد جرى العثور على 4 رسائل عبرية يرجع تاريخها إلى زمن ثورة اليهود الثانية نحو 132-125 قبل الميلاد، تعد شاهدا على هذه العبرية. طيب، هو المفروض مخطوطات قمران برضو قديمة ومن القرن الثاني قبل الميلاد وبرضو مكتوب بالعبرية، والمفروض أن قمران شاهد على نصوص مخطوطة أقدم منها، فالمفروض أن كانت هي مكتوبة من قبل كده. طيب، ولقد عانى علماء المسيحية ونقاد الكتاب المقدس هذه المشكلة اللغوية كثيرا، فقد أدى غياب النص الأصلي إلى عدم الاطمئنان إلى الترجمات المختلفة التي يعرفها الكتاب المقدس، حتى أكثرها دقة وأكثرها خضوعا للمناهج النقدية. ونلمس عدم الاطمئنان هذا عند ريتشارد سايمون، حيث يقول: ولأن الكتب المقدسة وكل وكل أمرها إلى الإنسان في وقت ضاع فيه أصلها، فمن المستحيل ألا تصاب بطريقة أو بأخرى بتغييرات، إما بفعل الزمن وإما إهمال النساخ، يا إما أنا بضيف حاجة ثالثة اللي هو إيه، هم متعمدين. ده كاتب برضو مرجع فرنسي، برضو تاريخ النقد مش عارف مين، حاجة زي كده. ونلمس الأمر نفسه عند ويلفريد هارينغتون، فقبل حديثه عن لغات الكتاب المقدس يقول: لنا اليوم اليقين في أن أي ترجمة أعد العلماء المؤهلون للكتاب المقدس تظهر بأمانة اللغات التي كتبت بها التوراة، لكن ثم تحاجز لا يمكن تجاوزه يعترض أدق الترجمات وأكثرها أمانة، ذلك لأننا لا نحصل على نص أصلي يمكن اللجوء والاطمئنان إليه، بل لا نحصل ولا على جزء صغير للمخطوط الأول من أي سفر من أسفار الكتاب المقدس. يعني هو عاوز يقول لك ما فيش حاجة تطمننا بشكل أكيد عن اللغة اللي اتكتب بها الأصول. تخيل مثلا إن ممكن يكون فعلا إنجيل متى ده كتب فعلا بالعبري بشكل من الأشكال، وبعدين في واحد ترجمه وسماه إنجيل متى وزود فيه إضافات وحاجات، فبحس ان واحنا بنستقرئ ايوه النص ده بيدل انه مكتوب اصلا باليونانيه. طب افرض ان كان في نص اصلي بالعبري والترجم باليوناني واتضاف عليه واتلعب فيه وحصل فيه عمليه تحرير، فبقينا بندقق في العمل المحرر، هو مكتوب اصلا باليوناني، وهو فعلا مكتوب أصلا باليوناني، لكن في أجزاء كبيرة أصل كان ممكن ما تستبعدش حاجة عاديا يعني. طيب، رسالة إلى العبرانيين اتكتبت أصلا بالعبرية وبعدين حد ترجمها، دي إشكالية برضو قائمة وكنا قرناها في تاريخ في اسمه ده تاريخ الكنيسة، يوسبس القيصري نقل كلام أوريجانوس وكلام من ده على هذه الإشكالية. هل هي اتكتبت باللغة العبرية أولا وبعد كده جه لوقا ترجمها لليونانية فبقت ظاهرة أن هي مختلفة عن كلام بولس؟ ممكن، ما حدش يعرف كل ده ليه. سند منقطع، أصول ضائعة، ما بقيناش عارفين الأصل الأول كان شكله إيه يقينا. طيب فهنا بيقول لك بل لا نحصل ولو على جزء صغير للمخطوط الأول من أيسف من أسفار الكتاب المقدس، ده برضو مرجع فرنسي. طيب ومع أن ويلفريد هارينغتون يعي تماما مخاطر هذه المشكلة التي يعانيها النص الديني المسيحي، نجده ككل كاثوليكي يخضع لقيود الكنيسة ويتقي شرها ويستدرك قوله الفارط مؤكدا أن هذه المشكلة لا تمنعنا من الثقة. الكلام ده غريب جدا جدا. هو كاتب تعليق هامشي يقف ريتشارد سايمون موقف الحيطة من سخط الكنيسة، لأجل ذلك عمل في مقدمة الفصل الأول من الكتاب الأول على إرضاء الكنيسة مطرحا مصرحا بأن لا أحد من اليهود أو المسيحيين إلا ويعترف بأن الكتاب المقدس كلمة الله الخالص. يعني هو بيحط نقد بس بعدين بيقوم إيه قايل بس احنا بنؤمن خايف. طيب أنا كنت أعلق أقول إيه، إن الموقف ده إن هو شايف شكوك وحاجة لا تؤدي إلى اليقين ومع ذلك يأخذ موقف المؤمن بغض النظر عن الأدلة والبراهين والمخطوطات والحقائق، لكن أنا أثق في العهد الجديد. كلام ده موقف دانيال ولس في موثوقية العهد الجديد. هو يعلم علم اليقين إن الأصول ضيعة، إن التحريف تم في زمن مبكر، إن المسافة الزمنية ما بين الأصل وآخر مخطوطة كبير، ويعرف أيضا كتبة الأناجيل إن هم مجاهيل وإن احنا ما نعرفش مصادرهم كانت إيه، وكان يعرف إن كتبة الأناجيل كانوا بينسخوا من بعض وإن كتبة الأناجيل كانوا بيحرفوا أقوال بعض وبيغيروها لدوافع إيمانية وهكذا، ويعرف كل المصايب دي. وفي الآخر يقول إيه؟ نحن نستطيع أن نثق في العهد الجديد إنه كلام الله وإنه يحمل الرسالة الإلهية وإنه يحمل تصور حقيقي عن المسيح كان إيه تحديدا واواوا. فبيقول حاشا في الآخر، حاشا حاشا، كلنا بنقول حاشا. عمل نفس الكلام في مشكلة مرقس، مرقس 1:2 كاتب عنه أنا بحث. فالأصل المفروض أو أقدم قراءة كانت بتقول كما هو مكتوب في إشعياء، وبعدين الاقتباس اللي بعده منين؟ من ملاخي. اقتباس مركب تركيب زي الفل. فالمهم بعد ما دانيال ولس قال القراءة المرجحة هي كما هو مكتوب في إشعياء، ورغم ان الاقتباس مش من إشعياء، لكن احنا ما نقولش ان الكتاب المقدس فيه خطأ. دروشة. ليه يا حبيبي ما تقولش ان كلام مقدس؟ حاشا حاشا كده وخلاص. فده حال تناقض رهيب يقع فيه النصارى كثيرا، خصوصا المطلعين والنقاد. ممكن يتدروش في الاخر يقول لك رغم ان كذا كذا كذا الاصل مفقود وكذا ومفيش مصداقية ومفيش دليل الا احنا بنقبل وبنؤمن ونثق وعمياني كده، رغم ان الادلة ضد هذا اليقين وهذا التصديق. طيب فهنا بيقول يستدرك قوله الفارط مؤكدا أن هذه المشكلة لا تمنعنا من الثقة في الطبعات النقدية لكتاب مقدس والترجمات المعدة عليها، وأن نظن أنها كلمة الله الصحيحة، مع أنه يعلم مكانة اللغة المتداولة في تحديد معاني النصوص وكذا في كل العلوم الفلسفية والأدبية والدينية، وهو تكريس لموقف آخر من المواقف غير العلمية التي تتخذها الكنيسة من العقائد والكتب الدينية. يعني رغم أنه عارف لكن يقول لك حاشا، حيث تدعي فتح المجال أمام البحوث العلمية والنقدية وفي الوقت نفسه تضع قيودا تغل بها يد الباحث وتشترط لقبول نتائج البحوث موافقة العقائد التي تقرها الكنيسة. يعني أقول المصايب زي ما أقول، لكن في الآخر أقول إيه؟ زي ما الكنيسة هتقول احنا مؤمنين بكده ومتفقين على كده. سبحان الله. إن الجهل بلغة الكتاب، خلي بالك زي ما هو بيقول كده ان ايه مع انه يعلم مكانة اللغة المتداولة في تحديد معاني النصوص. ده في غاية الاهمية. انا قلت قبل كده النص اللي هم بيقولوا عليه او النصوص كتيرة بيقولوا المسيح قال كذا حرفيا ويمسك فيه، سواء بقى قبل ان يكون ابراهيم انا كائن او انا هو او انا هو او انا هو او اي نصوص او انا في الاب والاب فيا او ايا كان. هل انت عندك يقين ان المسيح فعلا تكلم بهذا حرفا؟ النص اللي ما بين ايدينا نص يوناني وهو مترجم قطعا، اذا كان ده كلام المسيح فهو مترجم قطعا. المسيح ما كانش بيتكلم مع الناس بالعبرية، ما كانش بيحجج اليهود ويخاطبهم ويحاورهم باليونانية، كان بيتكلم يا اما ارامي يا اما عبري. طيب يبقى هذا كلام مترجم. لما هو يقول لك ايجو ايمي كذا كذا، هو ما نطقش ايجو ايمي دي اللي انت هتبتدي تبني عليها. فبالتالي طيب يبقى احنا لازم نعرف هو قال ايه تحديدا، وهذا محال. يبقى خلاص المفروض يسقط اي استدلال لفظي كده، المسيح قال كذا واللفظ ده معناه كذا، وابتدي اعمل اشتقاقات واستنتاجات لمعاني على اساس دراسة لغوية يونانية. كيرلس الاسكندري كان بيعمل كده، اثناسيوس كان بيعمل كده، معظم المسيحين بيعملوا كده. انا اقول كل هذا باطل لانه مبني على نص يوناني احنا ما نعرفش هل هو مترجم صح ولا غلط. ودائما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر مهما كان دقة الترجمة، لكن لا يمكن هيكون زي الاصل تماما. طيب مع انه يعلم مكانة اللغة المتداولة احنا قلنا. طيب ان الجهل بلغة الكتاب وفقد اصله الاول يجعلان الدين اليهودي والمسيحي اللذين يبنيان عليه اللذين يبنيان عليه محلا للكثير من التساؤل، خاصة في الجانب العقدي الذي لا يمكن ان يتأسس الا على نص قطعي الثبوت. وفقد الاصل والجهل بلغته يجعلان الكتاب المقدس ظني الثبوت، وأضف على ذلك تعدد الترجمات والنسخ ومناقضة بعضها لبعض. كويس. ولعل إثارة القرآن مسألة اللغة وتأكيده عربية النص القرآني معجزة تحدى الله بها أصحاب الملل الأخرى. قال عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب هو قطعا ولا شك كون ان احنا عندنا نص القرآن الاصلي وعارفين ان هو لغة عربية وعارفين قواعد اللغة العربية وان الله عز وجل حفظ اللغة العربية لحفظه للقرآن الكريم وهكذا، فنحن في نعمة كبيرة جدا جدا وعظيمة. باقي اصحاب الاديان خصوصا من اهل الكتاب بيعانوا منها. طيب فهذه الاثارة وسيلة من وسائل النقد الموجهة الى الكتب الاخرى، ولم تعد معجزة القرآن اللغوية مقصورة على بلاغته وفصاحته كما فهم ذلك الأولون، وإنما تكمن معجزته أيضا في تفرده بثبوت لغته وكتابته. فكانت إحدى وسائل الحفظ التي حفظ الله بها الذكر الحكيم، فليس ثمة كتاب ديني عرفته البشرية معلوم اللغة محفوظ الأصل سوى القرآن الكريم، وهذا حقيقي والحمد لله رب العالمين. طيب كويس جدا. في هذه الأحوال غدا تطبيق المنهج الفيلولوجي والتاريخي على نص الكتاب المقدس ضرورة لا غنى عنها، فقد بدا أن لغة تحريره ليست أصلية وإنما خليط من لغات كثيرة، ليست المصرية والكنعانية وحسب، وإنما الآرامية والسريانية وغيرها. كاتب هامش من أصفار العهد القديم المكتوبة بالآرامية فصلان من سفر عزرا ونصف سفر دانيال، ومن الأصفار المكتوبة بالإغريقية كل الأصفار اللي في الترجمة السبعينية اللي احنا مش لاقيين ايه أصله العبري. طيب ومن ثم لابد من معرفة هذه اللغات وتاريخها وزمن تحرير أسفار الكتاب المقدس بها، خاصة أن زمن التحرير يبعد عن زمن التنزيل. جيد جدا. يعني في مسافة، وده ينطبق برضو على الأناجيل. المسيح تكلم بكذا في زمنه، وفي فاصل زمني ما بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث، خصوصا بقى لما يدونوا بلغة تانية كمان. يا سلام، زودت المشكلة. مجرد وجود فارق زمني ده مشكلة في حد ذاته، وكمان التدوين تم بلغة أخرى دي مشكلة تانية. بهذا يجد الباحث نفسه بسبب غياب النص الأصلي للكتاب المقدس أمام ترجمات كثيرة لكتب العهدين القديم والجديد لا يمكن حصرها بحال. فقد كان دعاة الكتاب المقدس بدعوة التبشير برسالة عيسى عليه السلام في كل الأمم تنفيذا لأمره الصادر في إنجيل متى: اذهبوا عمدوا في جميع الأمم باسم الأب، ما عرفش دي ترجمة، اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، ده المفروض الفان دايك، باسم الأب والابن والروح القدس، يلجؤون إلى ترجمة ما بين أيديهم من الكتب إلى لغات الأمم التي يبشرون بها. ولعل النص الوارد في الإنجيل الذي يشير إلى أن الرسل 12 أعطوا كل لغات العالم فيه دلالة على ترجمة النص الذي بين أيديهم إلى هذه اللغات. ده استنتاج بعيد يعني، لكن هم المفروض لما بيقولوا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم أو اكرزوا بالإنجيل إلى الخليقة كلها، ده مش بالضرورة معناها نص الكتب، لكن يقصد إيه؟ الرسالة نفسها والموضوع نفسه، إن هم يبشروا الناس ويتعلموا بقى اللغات التانية ولا أيا كان، ولا حد يترجم، مش دي قضية. لكن مش بالضرورة معناها إن منذ هذا الوقت المبكر ترجموا الكتابات لمختلف اللغات. أبص كده على الهوامش اللي هو حطتها، كاتب كذا كذا، طيب إن الدعاء النصارى مرقص كذا، طيب ماشي. فهنا ولعل النص الوارد في الإنجيل الذي يشير إلى أن الرسل 12 أعطوا كل لغات العالم، ده في أعمال الرسل، فيه دلالة على ترجمة النص الذي بين أيديهم إلى هذه اللغات. فقد عرض ريتشارد سايمون في كتابيه التاريخ النقدي للترجمات بتاعة العهد الجديد والتاريخ النقدي لنسخ مش عارف العهد القديم والعهد الجديد، التاريخ النقدي لنسخ العهد القديم، تاريخ النقدي لنسخ العهد الجديد. طيب، وقد عرض ريتشارد سايمون كثير منها، فتحدث فيما يخص العهد القديم عن الترجمة العبرية والإغريقية واللاتينية، اللاتينية بتاعت جروم، الإغريقية اللي هي السبعينية، العبرية دي بقى ده بفرض ايه؟ ان هو قال لك ده مش مكتوب اصلا بالعبري. وفيما يخص العهد الجديد تحدث عن كثير من الترجمات السوريانية والقبطية والحبشية والعربية واللاتينية والإرمينية والجورجية، لغات كتير. ايه؟ السلافونية. طيب، وإذا ما عددنا اللغات الأصلية لكتاب مقدس المتفق على قدمها فهي 3: العبري والأرامي واليوناني. رقم 1، العبرية لم تسمى لغة بني إسرائيل عبرية إلا في القرن الثاني قبل الميلاد، أما قبل ذلك فقد رأينا أن الكتاب المقدس سماها مرة يهودية ومرة كنعانية. ويرى بعض الباحثين أن يشوع لما دخل أرض الكنعانيين تبنى ومرافقيه لغة أهل هذه الأرض، ومع أن يشوع دخل أرض الكنعانيين بالنار والسلاح كما تصف ذلك التوراة فقد تبنى لغة أهلها، فيكون ذلك من باب التأثر والتأثير بين الغازي والمغزو. أنا أستبعد ده. ليه يا شيخ أحمد؟ قول لي ليه. لأنه لما كان بيدخل كان بيبيد كل الناس، هو فضل مين عشان يتأثر بلغته؟ إن شاء الله ده كان بي حتى بالبقر والغنم والحمير والجمال والرضع، كل الناس كانت بتموت، فضل مين عشان يتعلم منه لغته إن شاء الله. طيب، كما أشار إلى ذلك موسى ديب الخوري في تقديمه لمخطوطات البحر الميت، فلم يكن دخوله غزوا وإنما تسرب مع العلم أن الفلسطينيين دي كاتبوا كده، ما علينا، تكتبوا بالسين يعني، مع العلم أن الفلسطينيين كانوا منظمين جدا ومسلحين تسليحا ممتازا. أمال إيه؟ الفلسطينيين ما علينا، ماشي، إن الفلسطينيين كانوا منظمين جيدا ومسلحين تسليحا ممتازا، ولم يكن العبريون يملكون بموازاة هذه القوة سوى وحدة هشة من القبائل المتميزة باستقلالية كاملة على حدة. طيب بغض النظر، لكن أعتقد أن الكلام ده ملوش علاقة بيشوع، بيشوع من نون والغزوات بتاعته في سفر التثنية وكده. طيب ما علينا. ومع ذلك لا يخلو كتاب تطرق إلى لغات الكتاب المقدس إلا وعد العبرية إحدى لغات الكتاب المقدس، الكتاب إحدى لغات الكتاب القديمة. لا، ده هم بيعدوها النص الأصلي، ده كتب أصلا بالعبرية وبعض الفقرات بالأرامية، واللي بيقبل أصفار السبعينية بيقول في أصفار باليوناني، وفي العهد الجديد كله مكتوب باليوناني. طيب، وقد رأينا أن دعوة عبرية النص التوراتي تفتقد إلى الدليل، لكن وجود التوراة العبرانية اليوم بين يدي اليهود يجعل الكثيرون يعدونها إحدى لغاته، وسنلاحظ بس أهم لغاته، وسنلاحظ بعد ذلك أن أقدم شاهد على عبرية النصوص التوراتية ما حفظته لنا مخطوطات البحر الميت. أيوة، لكن هو أكيد شاهد لحاجة أقدم منها، ما علينا، لكن ده ما بيوصلش بقى أقدم لغاية سيدنا موسى، فاهم قصدي؟ يعني أيوة أيوة، مخطوطات البحر الميت قرن الثاني قبل الميلاد باللغة العبرية، لكن الأصفار اتكتبت قبل القرن الثاني قبل الميلاد، وده في الفارق الزمني ما بين مخطوطات البحر الميت وأقدم أقرب سفر له اللي هو سفر ملاخي حوالي قرن من الزمان. طب ما بالك باللي قبله، باللي قبله واللي قبله، وده مش دليل ان اللي قبله بقى اتكتب أصلا بالعبري، ناهيك ان انت توصل لغاية سيدنا موسى، ده حوالي كام سنة، اكتر من حوالي 11 قرن او 12 قرن فرق زمني ما بين النص الاصلي بتاع التوراة ومخطوطات البحر الميت، فمسافة زمنية كبيرة جدا. لا يمكن بسبب هذه المسافة الزمنية ان انت تجزم ان لا الكلام ده اتكتب بالعبري. طيب، فهنا بيقول لك وسنلاحظ بعد ذلك أن أقدم شاهد على عبرية النصوص التوراتية ما حفظته لنا مخطوطات البحر الميت القرن الثاني قبل الميلاد، بغض النظر عن مدى تطابق محتويات هذه المخطوطات مع محتوى النص العبري الحالي للكتاب. احنا قلنا أن شكل نص قمران بيشير إلى كل الأشكال المختلفة لنص العهد القديم، لأن احنا بنلاقيه ساعات بيوافق النص المسوري، وبنلاقيه ساعات بيوافق النص السبعيني، وبنلاقيه ساعات بيوافق النص السامري، وساعات هو بيتفرد بشكل مش موجود في الأشكال التانية، هو بيعبر عن الأربع أشكال مختلفة لنص العهد القديم. طيب، بغض النظر عن مدى تطابق محتويات هذه المخطوطات مع محتوى النص العبري الحالي للكتاب، وهو شاهد بينه وبين زمن موسى القرن الثاني عشر قبل الميلاد، الثاني عشر أو الثلاثاشر أو الأربعتاشر أو الخمستاشر، يعني خلاف أصلا سيدنا موسى عاش إمتى بالضبط، وهو شاهد بينه وبين زمن موسى صاحب الكتاب ومبلغه أزيد من 1000 سنة، فرق كبير. فصعب إن احنا نقول مدام المخطوطات قمران كتبت بالعبري يبقى الأصول كانت بالعبري، لا، صعب، صعب جدا. طيب، الأرامية. أشارت الوثائق الأثرية التي خلفتها الحضارة الأشورية إلى قبائل أرامية لم تكن ذات وحدة سياسية، ومع ذلك عرفت لغتها انتشارا في سوريا والشرق الأوسط، حيث أصبحت لغة التجار، ما جعل باقي لغات المنطقة تعرف تراجعا كبيرا أمامها. طيب، ده لغاية جزيرة العرب وكانت الأرامية أو السوريانية دي كانت موجودة. طيب، والعبريون الذين أشارت التوراة إلى أنهم تبنوا اللغة الكنعانية لم يسلموا من تأثير اللغة الأرامية، خاصة أن هذه اللغة لم تتميز بكونها لغة تجارية فحسب، وإنما تميزت أيضا بمرونتها وسهولة كتابتها مقارنة بالفينيقية والمسورية، يعني كخط. المسمارية اللي هي الشخبطة العجيبة دي، والفينيقية كانت شكل شخبطة لكن ما كانت شخبطة أرحم من المسمارية، شكل شخبطة غريب كده، كانوا بيكتبوا الحروف كأنه البتاع ده ماسك في ايه، يعني ما شكل الحروف شبه الياباني كده، حاجات كده، خطوط شخبطة كده. فكانت صعبة يعني صعبة. والفينيقية برضو كانت فيها من الرسم لكن كانت أخف، مش زي الهيروغليفي رسم فيه تفاصيل، لكن مثلا يرسم لك حرف الألف شبه الطور كده بس بسيط بسيط، بعد كده تلاقيه بقى كده فاهم يعني، لكن يعني كانت رسمها صعب. وإنما تميزت أيضا بمرونتها وسهولة كتابتها مقارنة بالفينيقية والمسمارية. ولقد أشارت التوراة إلى أن هذه اللغة كانت لغة الفئة المثقفة من بني إسرائيل، بينما كانت للعامة من الشعب لغة المحلية، وهي المشار إليها باليهودية. ده في بعض الأحيان أنت ما تفهمش اليهودية دي كانت إيه بالضبط. بعض النصوص من خلال القرينة اليهودية ده كانت العبرية، بعض النصوص التانية مش بنقدر نعرف. وتعد الأرامية من لغات الكتاب المقدس لوجود بعض أسفار العهد القديم المحررة بها، كالأعداد من حزقيال كذا كذا كذا، مش مهم إيه هي. والأرامية هي اللغة التي تحدث بها المسيح وحواريوه، ولغة الأصول المعتمدة في كتابة الأناجيل وأسفار العهد الجديد. ده عند الغالبية العظمى من علماء العهد الجديد غير صحيح، إن هم بيثبتوا اللغة التي تكلم بها المسيح الأرامية والعبرية، لكن كتبت الأناجيل ورسائل بولس ورسائل الكاثوليكية والرؤية وأعمال الرسل كلهم اتكتبوا باليوناني، فيبقى كلام المسيح مترجم بلا شك، لكن ما هياش الأصول. لو احنا قلنا هي الأصول كمعنى مرجع هم ترجموه، في فرق لما أنا أكتب بحث باللغة العربية ورجعت إلى مراجع باللغة الإنجليزية وقمت مترجم هذه المراجع، فممكن اعتبر هذه المراجع اصول بالنسبة لي كانت بلغة تانية غير اللي انا كتبت بيها، لكن ما يتقالش ان انا كتابي مترجم وان اصل كتابي انجليزي، ما يتقالش كده. طيب، والأرامية هي اللغة التي تتحدث بها المسيح وحواريوه، ولغة الأصول المعتمدة في كتابة الأناجيل وأسفار العهد الجديد، وإن كانت أسفار العهد الجديد التي وصلت إلينا محررة بالإغريقية، محررة على أساس أن الأناجيل محررة، لكن هو لما جه يكتب كتب باليوناني، خد من هنا من هنا من هنا، ممكن يكون مراجع بالأرامية مراجع بالعبرية، هو ترجم أو حاجات أصلا مثلا مترجمة باليوناني هو غير فيها أيا كان، لكن المهم في الآخر لما جه دون وعمل الكتاب بقى باليوناني. طيب، الإغريقية اللي هو اليوناني يعني تعد من لغات الكتاب المقدس، حيث دونت بها بعض أسفار الأبوكريفا اللي هو كل الأسفار اللي احنا بنلاقيها في السبعينية لكن مش لاقين أصلها العبري، وتتمت سفر أستر وتتمت سفر دانيال وجميع أسفار العهد الجديد عدا الرسالة إلى العبرانيين. طبعا هذا الكلام غير صحيح، ده شك عند بعض الآباء الأوائل، لكن لما أنت تيجي تقرأ الرسالة للعبرانيين، تعليق الراجل ده اللي أنا كنت قرأته قال لك هذه الرسالة لم يكتبها بولس وهي ليست رسالة ولم تكتب إلى العبرانيين. يا فرحتي، عايزة إلى مسيحيين تاني. فلا، معظم الغالبية العظمى من المسيحيين، إما كان جمهور علماء المسيحيين بيقولوا العبرانيين ده كتب أصلا باللغة اليونانية، كل أسفار العهد الجديد كتبت أصلا باللغة اليونانية، مفيش غير مشكلة إنجيل متى العبري، ومعظم العلماء بيجدوها مشكلة. ليه؟ لأن الآباء تكلموا عن إنجيل متى العبري لكن اللي ما بين إيدينا ليس مترجما من العبرية وكتب أصلا باللغة اليونانية، وده واضح جدا ونقدر نختبره. فغالبا إنجيل متى ده ضاع ولا يعرف أحد مصيره. الله أكبر، الله أكبر. طيب، وتختلف إغريقية الكتاب المقدس عن الإغريقية الكلاسيكية، وتتميز بكونها إغريقية كوينية، يعني اللي هو اليوناني الشائع، وهي اللغة التي يعني احنا قلنا ثلاث مراحل اليوناني، اليوناني الكلاسيك وبعدين الكوين وبعدين المودرن. طيب، فهو بيقول لك إغريقية كوينية، وهي اللغة التي انتشرت في عهد الإسكندر الأكبر وأصبحت اللغة المشتركة لشعوب المنطقة الشرقية من حوض البحر الأبيض المتوسط، ما جعلها لغة أكثر استعدادا لقبول العبارات الأجنبية السهلة والتخلي عن عباراتها الصعبة. تتميز هذه اللغة أيضا بحملها للطابع السامي الناتج من تأثيرها بالعبرية والأرامية. يعني إيه؟ يعني تجد كلمات عبري أو أرامي اتيوننت، بقت يوناني فتجد انه متأثر بأساليب يوناني، بأساليب أرامية أو عبرية. يعني معظم العلماء بيقولوا إنجيل يوحنا أكثر الأناجيل اللي بنلاقي فيها كده، يعني هي أكثر يوناني شعبي. إنجيل لوقا وأعمال الرسل بنلاقيه أكثر ناحية الكلاسيكي. يعني الفرق ما بين الكلاسيك والشعبي ده المنتشر، إن الشعبي ده متأثر أكتر بالعبري والأرامي والكلام ده، بلغات الشعوب اللي كانوا محتلين تحت حكم الإمبراطورية الرومانية. لكن الكلاسيك ده اليوناني على أبوه، بتوع اليونانيين اللي ما تأثروش بحاجة. طيب، فالمهم فبيقول لك تتميز هذه اللغة أيضا بحملها للطابع السامي الناتج من تأثيرها بالعبرية والأرامية. فمترجمو التوراة السبعينية كانوا يهودا، لغتهم الأصلية هي العبرية، وعملوا على المحافظة على بعض خصوصيات هذه اللغة كما كانت اللغة الأم لمحرر العهد الجديد هي العربية. خلي بالك الكلام ده غير صحيح، لكن أو ممكن يكون صحيح لكن بسيط. يعني إيه؟ ترجموا التوراة السبعينية كانوا يهودا، لغتهم الأصلية هي العبرية، ماشي، وعملوا على المحافظة على بعض خصوصيات هذه اللغة. يعني كان قليل، لأن احنا لما بنيجي نتأمل الهكسابلة بتاعت أوريجانوس خلى رتب الترجمات اليونانية للعهد القديم العبري بحسب قربها من النص العبري، فبنلاقي الترجمة السبعينية ده في العمود الخامس، كان في قبلها ثيودوتيون وسيماخوس، وبعديها تقريبا أكيلة، أو مش متأكد. المهم إن كان في ترجمات قبل السبعينية. ليه اتحطت قبل السبعينية؟ لأن هي كانت أكثر حفاظا على العبرية، لدرجة إن لما كان المترجم بيجد بعض المصطلحات أو الألفاظ شايف إن اليوناني مش هيوصل معنى بالظبط، كان بيكتبه بنطق العبري زي ما هو بحروف يونانية. وفي بعض الترجمات حروف جر أو مسائل جرامر عبري، حاجات زي كده، كان بيحط الجرامر العبري يكتبه بكلام يوناني. فاهم ازاي؟ يعني مثلا إله هذا الظهر أعمى ذهن غير المؤمنين، هو أصلا باليوناني بأدوات تعريف، عندنا بالعبري، عندنا بالعربي بسبب المضاف والمضاف إليه أداة التعريف بتسقط من الطرف الأول، صح كده؟ لا، أنا بقى أترجمها بطريقة الإله قال هذا الظهر مثلا. أنا ما بقتش بتكلم عربي مظبوط كده، بس عملت كده ليه؟ للحفاظ على اليونانية وحاجة زي. ففي بعض المترجمين عملوا كده، لكن السبعينية ما كانتش بهذه الشدة في الحفاظ على اللغة العبرية. طيب، والواجب استخلاصه مما سبق أن تعدد لغات الكتاب المقدس القديمة أنتج مشكلات جمة ظهرت على نحو كبير في تحديد معانيه وإعطاء التفسير الصحيحة لعباراته بسبب الاختلافات الشاسعة بين نسخه المختلفة، خاصة أن كثيرا من هذه الترجمات لم يعتمد الأصل، وإنما ترجمة أخرى، ترجمة لترجمة عادي جدا، وإنما ترجمة أخرى، ما زاد شساعة الهوة بين الترجمة والأصل في وقت غاب فيه أصل الكتاب الذي يمكنه إرجاع التأويلات البعيدة والزائفة إلى مسارها الصحيح. يعني لو الأصل ده كان موجود ما كانش يبقى فيه أي خلاف، أي خلاف ارجع للأصل بيقول إيه وخلاص ونحل المشكلة. فتشبت كل قارئ بفهمه، وكل مؤول بتأويله، وكل مفسر بتفسيره، حتى تضاربت الأفهام والتأويلات والتفاسير، بينما ضاع المعنى الصحيح بضياع الأصل. والغريب في الأمر أن المسيحيين مع علمهم بهذه الحقيقة التي بدت ظاهرة لكل ممسك بالكتاب المقدس يعملون جاهدين على إثبات أن النشرات النقدية التي يقومون بطبعها بين الفينة والأخرى للكتاب المقدس لها من السلطة والثقة ما للنص الأصلي. غالبا أنا لا أعرف أي ناقد نص بيقول كده، ما عدا ناس قليلين قوي، وده كان لجهلهم قربهم من عهد النقد النصي فكانوا فاهمين يا سلام اللي احنا عملناه ده كان جهد عظيم فاحنا توصلنا فعلا للنص الاصلي. لكن اليو بي اس ونسخ ناست الالند بارت ايرمان بروس ميتزجر كارت الان باربرا الاند كارلو مارتيني مش عارف مين كارفي بيدوبلس مش عارف. الناس دي اللي عملت النسخ النقدية لا يوجد منهم من يدعي ان اللي احنا عملناه ده هو النص الاصلي، لكنهم بيعطوه السلطان الكامل، بيعطوه السلطان الكامل، فبيقولوا هو ده النص المقدس حتى لو ده مش النص الاصلي لكن هو ده النص المقدس، وبيقعوا حقيقة في تناقض. او ان هم مثلا بيقولوا الفارق ما بين النص اللي احنا طلعناه والنص الاصلي مش كبير لدرجة ان المعنى يختلف او حاجة زي كده، فيبقى ده يقوم مقام النص الاصلي بنفس سلطانه وهكذا. ايه؟ ايوة، ما هي دي اشكالية. انت منين عرفت الكلام ده؟ انت اطلعت على الاصل قبل كده علشان تتأكد مدى قربك للنص الاصلي؟ ما بصتش. طيب، فهنا بيقول ان هما بيثبتوا لهذه النسخ السلطة والثقة ما للنص الأصلي، وأن وجود الكتاب المقدس ليس ضروريا على النحو الذي قد يتصوره بعضهم. فهذه النشرات أعدت بناء على مخطوطات كثيرة ومتعددة ما يجعلها في غنى عن الأصل، لكن ينسى المسيحيون أن أو يتناسون أن عدد هذه المخطوطات في تزايد مستمر نظرا إلى الاكتشافات الأثرية التي لا تحصر، ما يجعل كل نشرة نقدية بلا قيمة علمية عند صدور الأخرى التي اعتمدت مخطوطات جديدة. بمعنى أن احنا بنكتشف مخطوطات جديدة أقدم نجد فيها قراءات غير اللي احنا اعتمدناها، فنطلع احنا غلطانين وطلعنا على باطل فتتغير، أو بعض الأبحاث المعينة أو بعض القراءات في كتابات الآباء أو الاطلاع على أدلة جديدة أو أيا كان غيرنا رأينا طلعنا غلطانين وهكذا. وده حاصل، أي حد يطلع على يو بي اس 3 يقارنه بيو بي اس 4 هيلاقي ان في خلاف. حد يقارن نسخ ناست الألند المختلفة 25 26 27 وحاليا 28 هيجد اختلافات كثيرة جدا جدا. وان مش معنى طبعا ان هم عندهم مخطوطات كثيرة لكتاب مقدس يبقى ده معناه ان لا، الكتاب مقدس اكثر كتاب موثق ودوكيومنتد وله مخطوطات كثيرة. ده الكلام ده يتقال لو المخطوطات هذه الكثيرة متطابقة ومتشابهة الى حد كبير، لكن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد، وحتى اقرب المخطوطات عهدا لبعضها البعض زي السينائية والفاتيكانية او زي البردية 66 و75 تقارنهم ببعض تلاقي مئات الاف الاختلافات. مئات ده بالنسبة للبرديتين لان النص صغير، لكن الاف بالنسبة للسينائية والفاتيكانية لان فيهم نص كبير للعهد الجديد. فمش كون ان عدد المخطوطات كتير ده أدى إلى يا سلام احنا متأكدين، المخطوطات كثيرة جدا ومتفقة مما يجعلنا نطمئن إلا إن النص ما تلعبش فيه ولا تغير فيه إلا حاجات بسيطة، ومن خلال المقارنة بنقدر نعرف الصح فين على طول من غير أي عناء. طيب، فأنا بيقول لك إن النسخ دي النقدية ممكن تبقى بلا قيمة نظرا إلى الاكتشافات الأثرية التي لا تحصر، ما يجعل كل نسخة نقدية بلا قيمة علمية عند صدور الأخرى التي اعتمدت مخطوطات جديدة، فتكون العقائد التي بنيت على نص النشرة الأولى مبنية على باطل. الكلام ده فيه نظر، لأن احنا لابد أن نفرق ما بين الكتاب والعقيدة. الكتاب مهما يقول، لأن أعلى درجات التحريف هو النص المستلم، ومع ذلك النص المستلم لا يحتوي على عقائد المسيحيين الأساسية الحالية، ومع ذلك هم بيعتقدوا بها، أو هو يرى في النص المستلم ما يؤيد عقيدته، هو يرى هذا وبيعتقد ده كده يعني عن تأويل أو بسبب تفسيره هو الشخصي لهذه النصوص. فالمهم يعني المهم ان ان لا، مفيش حاجة اسمها عقيدة بنيت على نص وبعدين النشرة. هذا الكلام لا يقع فيه الا عوام المسيحيين الجهلة او القساوسة والرهبان الجهلة اللي ما يعرفوش ان الكتاب المقدس فيه تحريف غالبا بيبقوا ماسكين النص المستلم. يا جماعة احنا بنؤمن بالتثليث ليه؟ علشان في يوحنا الاولى بتقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. اهو ده دليل على التثليث، فيبقى احنا بنؤمن بالتثليث. وبعدين الترجمة تقوم حذف النص، فيقع النصارى في شك في عقيدتهم ويتهزوا. ليه تتهز يا حبيبي؟ ارمي الكتاب في جنب ونفض له خالص، وإيمانك مستقل عن الكتاب أصلا. فأقول لك طب الحمد لله أنت طمنت قلبي، يبقى الكتاب أصلا ملوش لازمة، سواء هو اتحرف ولا ما اتحرفش، أنا إيماني قائم من غير الكتاب. ومسألة إيماني قائم من غير الكتاب ده مش معناه بقى أنه قائم بأدلة وبراهين وأسانيد وأخبار مستقلة عن الكتاب، بحيث ان لو سقط الكتاب ايماني قائم بأدلة وبراهين واسانيد. لا، ده كلام فاضي. ده قائم من ناحية شفهية منقطعة الاسانيد ومجرد تقليد اعمى للاباء، لكن هو بيريح ضميره. كتاب مقدس اتحرف ما اتحرفش، انا ايماني قائم. ايمانك قائم بتقليد، تقليد ليس عليه اي دليل ولا اي برهان. طيب، فانا بيقول فتكون العقائد التي بنيت على نص النشرة الأولى مبنية على باطل، خاصة أن كل مكتشف جديد يأتي بمخطوطات للكتاب تكذب التي سبقتها. الموضوع مش بيبقى للدرجات دي. يعني إيه؟ يعني واحد يقول مثلا احنا اكتشفنا المخطوطة السكندرية بتقول بصلب المسيح، اكتشفنا السينائية لقيناها مش بتقول بصلب. لا، مفيش كده. ليه؟ لأن هذه المخطوطات في الأول والآخر لنص كتاب بيثبت صلب المسيح، لكن ممكن الاقي تناقضات. يعني كده كده الاناجيل بتقول لصلب المسيح، بس هل مثلا ضرب بالحربة قبل ما يموت ولا بعد ما مات؟ بنلاقي في السينائية والفاتيكانية والأفرامية انه اتضرب بالحربة قبل ما مات، والحربة هي سبب موته، وهذا مناقض للمشهور والمعلوم عند النصارى، فدي مشكلة كبيرة. او مثلا قصة المرأة الزانية، يبقى هو متأكد ان لا، المسيح المخطوطات تكتشف دي قصة اضافة مش موجودة. او مثلا نهاية انجيل مرقس بسبب ضياع هذه الفقرة وقعنا في مشاكل كبيرة، لكن ما بتوصلش لدرجة ايه؟ التكذيب، بمعنى ان احنا بنستشف قيامة المسيح من الاموات في اعمال الرسل وفي غيرها مش عارف مين، لكن فجأة لقينا مخطوطة في اعمال الرسل ان بطرس بدل ما يقول ان انتوا قتلتموه وصلبتموه، قال لك لا، ده يا جماعة نجا ورفع الى السماء. ما بيوصلش الدرجة لكده، لكن قطعا الاكتشافات بتوضح مدى التحريف اللي حصل في الكتاب. وفي الاخر اعظم طعن في الكتاب المقدس هو من ناحية ايه؟ النقد الاعلى والمصدرية وهكذا. طيب، فهنا بيقول لك ان هي لما يكتشف كل جديد ياتي مخطوطات الكتاب تكذب التي سبقتها وتبين اخطائها، وما دام الامر كذلك فدعوى القدسيه تنتفي عن النص ويبقى عرضه للزياده والنقصان والتبديلات. هذا صحيح ان النص غير ثابت وكل شويه يتغير، ودايما كنت بجيب المقدمة بتاع العهد الجديد يوناني عربي بين السطور وكاتب ان دي طبقا لأحدث نشرتين علميتين اللي هم UBS 4 ونست الالن 27. طب لو كان هو نزل النسخة دي في UBS 3 كنت هلاقي اختلاف، او UBS 2 او نست الالن 27 كان هلاقي اختلاف في النص. كويس، فالنص ليس ثابتا، لكن احنا عندنا ان بحسب العرض الاخيرة مع اعتبار النسخ والمنسوخ وان هذا عمل الهي بحت، لكن بحسب النشرة بحسب العرض الاخيرة اللي حصلت في اخر رمضان في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتغير نص القرآن عن هذا. والناس اللي بتستدل بروايات النسخ والمنسوخ على ان القرآن تحرف، لا، انت لازم تفهم ان احنا بنؤمن بالنسخ والمنسوخ ان كنت انت لا تقبله وما تقبلوش، لكن نحن نعتقد ان نص القرآن كان يتغير حجما في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت، وده من النسخ والمنسوخ. وبعدين في اخر حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استقر القرآن على اللي تم عرضه في رمضان الاخير. ولو انت عاوز تثبت ان القرآن اتحرف، يبقى تثبت ان هذا الشكل اللي الصحابة كلهم اتفقوا عليه ان هو القرآن هو ده اللي اتغير بعد كده، لكن ما تجيش تتكلم على تغييرات للنص القرآني في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كذب وتضليل. احنا هنكتفي بهذا القدر. المرة الجاية نبدأ في مخطوطات كتاب مقدس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.